بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا ولا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال، وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فانتهى المصنف رحمه الله من حديثه عن السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين في النقل بفروعه، ثم شرع رحمه الله في السبب الثاني من أسباب الخلاف، وهو الاستدلال، وبين منشأ هذا السبب ومن أحدثه، فقال: والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها. قال: الخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني، هذه الجهة الأولى من الجهتين، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها، إذ قعدوا قواعد وأصولا أصلوها ثم عمدوا إلى كتاب الله عز وجل فحملوا ألفاظه ومعانيه على ما انتهوا إليه، ولووا أعناق النصوص عمدا، فصار كتاب الله عز وجل عندهم تابعا لفهومهم واعتقاداتهم، كما مر ذكره والتمثيل عليه، كالذين فسروا اليدين بالقدرة والاستواء بالاستيلاء، ومجيء الله عز وجل بمجيء أمره أو ملك وما أشبه ذلك، فإنهم كانوا لا يترددون في رد أي نص وتفسيره على حسب ما يوافق أصولهم، حتى ذكر صاحب التفسير الكبير عند قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا في سورة الفجر، لما التف على هذه الآية ليؤول قال: ولعل ملكا هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء يوم القيامة، نعوذ بالله. فهذا من اتباع الهوى، نسأل الله السلامة، ومن الظلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه خلاف طريقة الراسخين في العلم الذين قال الله عنهم: الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا إذا حصل عندهم تردد، وهؤلاء يجزمون في ما ذهبوا إليه بتأويل الآيات التي تخالف مذاهبهم. قال رحمه الله: أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله. هذه هي الجهة الثانية من الخطأ في التفسير بالاستدلال، أي فسروا القرآن بما يصح لغة لكنه يخالف التفسير الصحيح وما أجمع عليه السلف، ويخالف مراد الله عز وجل الذي أنزل الكتاب وهدى به الناس، كما فسروا اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء، نظروهم إلى اللغة فوجدوها تخدمهم فحملوا هذه النصوص على ما جاء في اللغة فجاءوا بالباطل، ولم يراعوا السياق ولم يراعوا مذاهب السلف في ذلك. ولهذا تجدون أهل التأويل يسردون المعاني اللغوية للكلمات الواردة في نصوص الصفات وعموم نصوص العقائد، يسردون معاني اللغة حتى يضيع القارئ بين هذه المعاني. ولهذا أورد صاحب التفسير الكبير لاستوى قال: ولها في اللغة، لهذه الكلمة لها في اللغة 15 معنى، ثم جعل يسوقها وترك دلالة النص وما يعطيه السياق حقيقة، وذهب يبحث يمينا وشمالا حتى يؤيد ما يقول. وهذا ولا شك غلط عظيم. قال رحمه الله: وتبعهم، أي تبع أصحاب هاتين الجهتين، كثير من المتفقهة، كثير من المتفقهة. ثم ذهب المصنف رحمه الله يذكر أسباب هذا الاتباع الذي نشأ عنه الخطأ، فقال: لضعف آثار النبوة، اللام للتعليل، لضعف آثار النبوة عندهم والعجز والتفريط منهم، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، يروون ما لا يعلمون صحته، يعني هؤلاء المتفقهة. وربما كان التقليد يعني هو سائقهم إلى ما وقعوا فيه من الخطأ، فيعظمون فلانا وفلانا وفلانا ثم يقلدونه في أقواله، سواء كان مصيبا أو كان مخطئا. ثم ذكر المصنف رحمه الله سببا ثالثا من أسباب اختلاف المفسرين، وهو أهون من السبب الثاني، فقال: وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه. عندكم كذا والذهول بالواو، لعل الصواب أو لأنهما اثنان، أو الذهول عنه، فيفسر المفسر الآية على ما ظهر له وعلى ما يبدو له، والمعنى وارد في آية أخرى أو في حديث نبوي بخلاف ما ذهب إليه، فيكون الدليل قد خفي عليه. مثال ذلك مثلا الذين فسروا الصلاة الوسطى من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بصلاة الفجر أو بالصلوات الخمس. هؤلاء خفي عليهم الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالآية نص، فكيف نذهب ونبحث عن توجيه آخر؟ فهذا الحديث نص في تعيين الصلاة المرادة. قال: أو الذهول عنه، يعني أنه ينسى الدليل أو يذهل عنه ولا يستحضره حال تفسيره للآية. مثال هذا ما روي من خبر عمر رضي الله عنه حينما أنكر على الناس المغالاة في المهور، فقامت امرأة وأنكرت عليه واستدلت بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فبينت بهذا ذهول عمر رضي الله عنه، هذا على صحة القصة، وإلا فقد قال البيهقي رحمه الله إنها منقطعة وطرقها فيها كلام، ولكن أوردناها نحن يعني شاهدا فيما يحضرنا الآن. ومن الذهول أيضا وهو في السنة لكن نريده لبيان الحال، ما جاء في السنن من خبر خزيمة بن ثابت رضي الله عنه حينما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعرابي الفرس فابتاعها منه ونقده، فجاء الأعرابي وقال: يا ما نقدتني يا رسول الله؟ قال: بلى نقدتك الثمن. قال: ائتي بشاهد أو من يشهد لك. فجاء الصحابة وسكتوا، وقام خزيمة ابن ثابت وقال: أنا أشهد يا رسول الله. قال: ما استشهدناك؟ قال: أنا أشهد بتصديقك يا رسول الله، مع أنه ما حضر دفع الثمن، لكن بتصديقك، يعني لأنه رسول الله، كيف نصدقك في الوحي ولا نصدقك في دفع الثمن؟ والصحابة رضي الله عنهم سكتوا، الحاضرون لماذا سكتوا؟ ذهلوا عن ذلك، ونحن والله نشهد بما شهد به خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دفع الثمن. إذن هذا من الصحابة ماذا يسمى؟ يسمى ذهول. إذن هو في السنة، لكن نحن نريده هنا يعني يكون دليلا حاضرا. قال رحمه الله: قد يكون للغلط في فهم النص يغلط أحيانا، من يقرأ النص ويفسره فيغلط في معناه. مثال ذلك حديث سهل بن سعد في الصحيحين في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وضع تحت وسادته خيطين أو عقالين، أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعل ينظر فيهما حتى يتبين لون كل واحد منهما. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال؟ قال: إن وسادك لعريض، يعني انتبه، إنما ذلك الليل والنهار. إذن فهم عدي خلاف ظاهر الآية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، أي يكون الاختلاف بين المفسرين لاعتقاد بعضهم وجود ما يعارض هذا الظاهر أو هذا التفسير فيخالف. مثال ذلك قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به أي بفعل الفاحشة، وهم بها. قال كثير من المفسرين: هم بها يعني هم بضربها. وأول الهم الذي عند يوسف لماذا؟ قالوا: هذا بمقتضى عصمة الله له، فنحن نؤول الهم. وأخرجوا الآية عن ظاهرها، ظنوا وجود معارض راجح، ظنوا وجود معارض راجح، لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين الآية وبين ما هو معلوم من عصمة الأنبياء، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل ظن منهم. ونقول إن يوسف عليه السلام هم بالفعل، هم بالفعل، لكن عصمه الله. هل فعل؟ ما فعل، فيه ما في الرجال من الداعي، فهم بالفعل لكنه ما فعل، عصمه الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن فلا نفسر الهم هنا بأنه هم الضرب، فنخرج الآية عن ظاهرها. طيب، قال رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل. وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ودواوين العرب، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور، وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب يتحدث عن التفسير، تعريفه وحكمه ومكانته والشروط التي ينبغي أن تكون في المفسر، وذكر أيضا مسائل أخرى مما يعتني به المفسر. فقال رحمه الله: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. هذا هو التعريف الاصطلاحي للتفسير، كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. وأما التعريف اللغوي فالتفسير مأخوذ من الفسر، من الفسر الذي هو الإبانة وكشف المغطى، وهذا المعنى اللغوي يهدي إلى المعنى الاصطلاحي. يقول رحمه الله تعالى: قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، من قبل الألفاظ الوجيزة، يعني أن في القرآن ألفاظا وجيزة تحتاج إلى كشف وبيان معنى، مثل قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. هذه لفظة جمعت عدة معاني، فقيل معنى الحرد الغضب، وقيل الغيظ، وقيل الحنق، وقيل العجلة، وقيل الحرص، فيحتاج المفسر إلى أن يطنب في بيان معانيها. وهكذا الكلمات الموجزة في القرآن التي تحتاج إلى بسط لمعانيها. قال: وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. تكون اللفظة القرآنية محتملة لعدة احتمالات وتفسر بعدة معان، فيأتي المفسر يرجح بعض هذه الاحتمالات، إما بالمنقول أو بطريق اللغة ومعرفة السياق والسباق وما يلحق، ومعرفة طريقة القرآن، ومعرفة أيضا طرائق العرب في استعمال هذه اللفظة، كما يسلك ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره من أوله إلى آخره. ومن ذلك أنه رجح أن معنى العبادة هي التذلل والاستكانة، التذلل والاستكانة، وبين أن هذا المعنى هو الذي جاء به كلام العرب ودلت عليه نصوصهم، وترك الأقوال الأخرى وجعلها مرجوحة، فهذا طريق مسلوك. قال رحمه الله: أجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، يعني فرض كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لا بد أن يقوم قائم بتفسير كلام الله، لأن الناس محتاجون إلى معرفة كلام الله وفهم أحكامه، لأنه خطاب الله إلى خلقه، فلا بد أن يقوم فيهم من يحمل هذا الفرض عن الناس. قال: وهو أجل العلوم الشرعية. صحيح، أشرف العلوم الشرعية التفسير، لأنه منطلقها، والقرآن أصل كل علم، في القرآن كل علم كما يقول عبد الله بن مسعود، فهو مصدر العلوم، فلهذا كان التفسير أشرفها وأجلها. ولهذا قال: وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. أشرف صناعة يعني عمل، يقال صنع إذا عمل. قال الله عز وجل: إن الله عليم بما يصنعون، يعني بما يعملون. وقال: وحبط ما صنعوا، أي ما عملوا، فالصناعة هي العمل. يتعاطاها الإنسان يعني يأخذ فيها. ولا شك أن التفسير يعني أجل ما يطلب، وذكر المصنف رحمه الله في حاشيته الإجماع على ذلك في حاشيته على الروض. ثم أيضا من فضائل التفسير ومناقبه أن من يفسر فإنه يقوم في الأمة مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيبين للناس مراد الله عز وجل من كلامه. هذا شيء. وشيء آخر أن من يقوم بعلم التفسير فإنه سيجد البركة والخير في كل شيء، يجد البركة، وهذا أمر مجرب. كل من تعاطى تفسير كلام الله وجد البركة في نفسه وصحته وماله وهدوء باله وفي كل شيء، لأن الله يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك يعني أنه كثير الخيرات، عظيم البركات. وذكر الرازي في تفسيره قال اعلم أني تعاطيت جميع العلوم العقلية والنقلية وخضت جميع الفنون، فلم أجد بركة كما وجدت في تفسير كلام الله عز وجل. ثم أيضا من سلك سبيل التفسير فإن العلوم ستنفتح أمامه، فعليه أن يستعد أولا هو بالعلم، ثم سيجد العلوم بين عينيه، لأن كل العلوم منصهرة في التفسير وخادمة لهذا العلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن. فليثور القرآن، ما معنى تثوير القرآن؟ قال ابن عطية تثوير القرآن مناقشته ومدارسته والبحث فيه وما أشبه ذلك، كله من تثوير القرآن. قال والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة. هذا شروع في بيان ما ينبغي أن يعلمه ويعتني به المفسر. أول ذلك لا بد له من معرفة الحروف. ما هي الحروف؟ هل هي حروف المباني أم حروف المعاني؟ حروف المعاني. لا المباني ألف باء تاء ثاء، الحروف الهجائية. المعاني هي حروف الجر وحروف الشرط والاستفهام وما أشبه ذلك. حروف المعاني لأنها هي الوصلة ما بين الجمل، وهي التي تحمل المعاني، هي التي تحمل معاني الكلم. مثل الباء مثلا، الباء حرف المعنى، ليست الباء الحرف الهجائي. فالباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تسمى ماذا؟ باء الإلصاق. وإذا قلت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذه الباء تسمى باء الاستعانة. وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، معنى الباء السببية يعني بسبب، وهكذا. فلا بد أن تتعلم معاني الحروف. قال رحمه الله وأكثر من تكلم فيها النحاة، كابن هشام في مغني اللبيب والمرادي في الجنى الداني، وأعظم من جمع حروف المعاني في القرآن بإطلاق هو شيخ مشايخنا العلامة محمد عبد الخالق عظيمة رحمة الله عليه في كتابه العظيم دراسات لأسلوب القرآن. هذا إذا كان عندك فالصيد في جوف الفرع، لا تعد غيره. اسمه دراسات لأسلوب القرآن. قال رحمه الله موجود في الشاملة وسهل البحث فيه، لا سيما عن طريق الشاملة وفيه استيعاب. طيب إذن مغني اللبيب، أو عليكم بمختصره للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال والأسماء والأفعال وأكثر من تكلم فيها اللغويون. الأسماء والأفعال، لأن الاسم له دلالة والفعل له دلالة، فالاسم يدل على ماذا؟ يدل على الثبوت، والفعل يدل على التجدد والحدوث، فلا بد أن تكون على علم بذلك. قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة. قال يسبحنا، لماذا؟ قال لأنه مرة بعد مرة تسبح وتقف، والطير محشورة يعني محشورة دوما في الأقفاص، فلهذا عبر مرة بالفعل ومرة بالاسم، وهذا كثير في القرآن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، عبر بالاسم لأن الأصل في الطير أنه صاف في السماء، ويقبضن يعني مرة بعد مرة، وهكذا. وهذا كثير فلينتبه له المفسر. قال ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه. الضمير، الضمائر في القرآن لها شأن، وقد ألف فيها ابن الأنباري كتابا سماه ضمائر القرآن في مجلدين. فمما يجب على المفسر معرفته الضمير من جهة ما وضع له، هل هو وضع للمفرد، هل هو موضوع للجمع، وكذلك ضمير المعظم نفسه، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا ضمير الواحد المعظم نفسه، وهكذا عليه أن يعلم معاد الضمير، وما وظيفة الضمير، عاد على من، وما وظيفة الضمير في هذا السياق، وما أشبه ذلك، لأن الضمير له فوائد، منها الاختصار. وفي قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قوله أعد الله لهم، هذا الضمير قام مقام 25 كلمة أو 26 كلمة، كيف كانت؟ احسبوها أنتم. طيب أعد، أعد الله للمسلمين وللمسلمات إلى آخره. طيب ومن أيضا مسائل الضمير على المفسر أن يعتني بالمضمر والمظهر والتعبير بأحدهما في مكان الآخر، لأن لكل واحد منهما بلاغة مقصودة في القرآن. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا جاء خلاف مقتضى السياق لبلاغة، ما قال وبالحق أنزلناه وبه نزل، لماذا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ تأكيدا على نزوله بالحق، وهكذا. وهذا كثير في القرآن. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، ما قال والله لا يهديهم، بل قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فعبر بالاسم الظاهر إشارة إلى أن سبب ذلك هو فسقهم والتنديد بهم وما أشبه ذلك. قال والتذكير والتأنيث، أيضا مما ينبغي على المفسر معرفته أن يعرف ما ذكر وما أنث، وما مواقع الأسماء المذكرة والمؤنثة في القرآن، وعليه أن يعلم أسباب التذكير والتأنيث وأغراض كل واحد منهما. فقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، لو جاءك إنسان قال لماذا لم يقل قريبة؟ لأنه قال رحمة والخبر هنا مذكر، فلا بد أن تكون على علم أيها المفسر، فتقول إن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وما أشبه ذلك. وهكذا قوله جل وعلا وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ومرة قال وأخذت، وأخذت الذين ظلموا الصيحة في سورة هود، لماذا ذكر الفعل ولماذا أنث؟ وهكذا قوله تعالى أعجاز نخل منقعر، وقال مرة أعجاز نخل خاوية بالتذكير والتأنيث، فهذه كلها لا بد للمفسر أن يكون على علم بها، لأنه يتكلم في التفسير، فلا بد أن يكون على علم بهذه الأمور. قال رحمه الله والتعريف والتنكير، أيضا عليه أن يكون على علم بطرق التعريف والتنكير وأنواع المعارف والنكرات، لأن ذلك كثير في القرآن. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، لماذا؟ ما غرض التنكير هنا؟ أهو للنوعية أو للتفخيم؟ هذا محل تردد بين المفسرين. قالوا أئن لنا لأجرا، هذا التنكير لماذا؟ تقول أنت للتكثير وما أشبه ذلك. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام و ما أشبه ذلك. وكذلك من هذا الباب معرفة المعارف وأنواعها، هذا مهمة، هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي للمفسر أن يكون على علم بها. وراودته التي هو في بيتها، ما قال وراودته المرأة، لماذا جاء بالاسم الموصول؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما فائدة مجيء الاسم الموصول ما غشيهم؟ تقول أنت هذا للتفخيم وما أشبه ذلك. قال والخطاب بالاسم والفعل، هذا يظهر أنه مثل الذي سلف، الاسمية والفعلية. قال وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة. غريب القرآن، نعم، أولى ما يرجع فيه إلى تفسير ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان إماما في اللغة ومرجعا يرجع إليه فيؤخذ عنه التفسير. قال ودواوين العرب، دواوين العرب، المصنف رحمه الله فسر دواوين العرب بأنها الدواوين الشعرية، نعم، الدواوين الشعرية. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال التمسوا معاني كلام الله في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وسئل الإمام أحمد عن الشعر فقال أما الجاهلي فما أنفعه، يعني لتفسير القرآن. وأنا يظهر لي والله أعلم أن المراد بدواوين العرب من خلال كلام المصنف الذي مضى، أن المراد بدواوين العرب كتب اللغة، كتب اللغة، فنرجع إليها حتى نعرف المراد من كلمات القرآن. وقبل أن ترجع إلى كتب اللغة عليك أن تفزع إلى كتب معاني القرآن كالمفردات، لأنها موضوعة لمفردات القرآن، وهي جامعة لمفردات القرآن، فهي أوضح وأدل في بيان المعاني. ثم بعد ذلك ترجع أنت إلى كتب اللغة الأخرى إذا كان عندك رغبة في التوسع ومزيد في وترغب في أن تزيد في التحقيق، فترجع أولا إلى مقاييس اللغة لأنه يضبط لك معاني الكلم ودلالات الجذور، هذه مهمة، فليكن منك مقاييس اللغة على طرف الثمام لأنه مهم. ومن أراد أن يعرف لغة العرب ويكون على بصيرة من كلام العرب باختصار وبوقت وجيز عليه أن يقرأ في المقاييس. أتدرون ماذا قال أحد المعاصرين من أهل العلم الكبار؟ قال إن ما زاده صاحب تاج العروس على لسان العرب ما زاد أن أخذه من مقاييس اللغة، وكل ما زاده راجع إلى ما قاله ابن فارس. طيب، وإذ قلنا بأن ترجع إلى كتب اللغة فعليك أن تتنبه إلى أن بعض أهل اللغة تأثروا حال الكتابة بمعتقداتهم كالجوهري مثلا، وهذا قليل، فإنه فسر استوى باستولى في الصحاح وهذا معنى حادث، مع أن الجوهري متقدم في من أهل القرن الرابع لكن تأثر بعقيدته. ومن أهل اللغة من هو معلوم باتباعه لمنهج السلف كأبي منصور الأزهري رحمه الله صاحب كتاب إيش؟ تهذيب اللغة. قال ويبحث عن كون الآية وكذا السورة مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها. هذا علم المناسبات وهو علم جليل القدر، فكل سورة في القرآن بينها وبين التي بعدها والتي قبلها مناسبة، قد تظهر وقد تخفى بحسب ما عندك من العلم وبحسب ما يفتح عليك. ولهذا ألف البقاعي كتابه الكبير نظم الدرر في بيان المناسبات بين المعاني والسور، وهو علم جليل القدر، حتى إن بعض أهل العلم قال إن أعظم أو أكثر أسرار القرآن في المناسبات، في المناسبات يعني بين هذه السور. والعجيب أن الشوكاني رحمه الله في فتح القدير أنكر علم المناسبات في تفسيره، ولكنه في أثناء التفسير خالف إلى ما نهى عنه، وجعل في كامل التفسير يتكلم عن المناسبات، وهذا من العجائب. قال رحمه الله: وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. القراءة المتواترة هي التي نقلها الكافة عن الكافة، الكافة عن الكافة إن صح التعبير بالكافة، لأن كافة لا تدخلها أل، لكن هذا مصطلح. مثل القراءات السبع هذه متواترة، وما كملها العشر على الصحيح، فإن المكملة العشر أيضا متواترة، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف مكملة للسبع، فهي مثلها في التواتر. قال: والآحاد، ليته أخر الآحاد، لأن الآحاد أقل من الشاذة. الشاذة هي التي لم يتوفر فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة. ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ أن تكون موافقة للمصحف الإمام ولو احتمالا. الثاني: أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة ولو احتمالا. الثالث: أن يصح إسنادها، أن يصح إسنادها. لذا قال ابن الجزري: وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فإذا اختل واحد من هذه الشروط صارت القراءة شاذة، كقراءة فامضوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وكقراءة ملك يوم الدين، وقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طيب، والآحاد هي أقل من الشاذة، الآحاد أقل درجة من الشاذة بأن توفر فيها شرط واحد. وهذه القراءة هي المتناثرة في كتب التفسير التي تروى عن الرجال، يقال قال فلان بكذا وقرأ فلان بكذا، هذه قراءة آحاد. واعلم أن القراءة الشاذة والآحاد لا تجوز القراءة بهما بالإجماع في الصلاة وخارج الصلاة، ما تجوز القراءة بها، كما أجمع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ونقله ابن عبد البر وابن الجزري وغيرهما جاء رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك أن الصلاة تصح بالقراءة الشاذة رواية، والروايات الأخرى على رأي الجمهور، وهذا هو الصحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: واعلم أن هذه القراءات الشاذة، قال، هي منسوخة بالعرضة الأخيرة، منسوخة بالعرضة الأخيرة. لكن يستفاد من القراءة الشاذة والآحاد في أي شيء؟ في بيان وجوه المعاني، وفي بيان اللغة، وتستنبط منها أيضا أحكام النحو والبلاغة وما أشبه ذلك. فإذا كنا نستشهد بالشعر، وما أدراك ما الشعر، وبكلام الأعراب، فهذه من باب أولى، فيستفاد منها كما نص على ذلك ابن الجزري وأبو عبيد في فضائل القرآن وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: التلاوة، تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر، والترتير أفضل من السرعة مع تبيين الحروف قال والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ في زينوا القرآن بأصواتكم: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وأهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. قال: ويكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة من المصحف، ويستحب الختم في كل أسبوع والدعاء بعده وتحسين كتابة المصحف، ولا يخالف خط مصحف عثمان رضي الله عنه في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، ويحرم على المحدث مسه وسفر به لدار حرب، ويجب احترامه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: التلاوة. قد أحسن المصنف رحمه الله في جعل هذا الباب خاتمة رسالته، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. قال: تستحب تلاوة القرآن. تلاوة القرآن من أعظم العبادات، وهي قربة إلى الله عز وجل، وعلى المسلم أن يستكثر من القراءة على أكثر ما يكون، فيقرأ القرآن، لأن الله عز وجل أثنى على التالين فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذا فضل من الله عز وجل لمن يتلو كتابه. ولهذا فإن تلاوة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق، أفضل الذكر على الإطلاق، كما قال النووي رحمه الله. وتقدم حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد: ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، أي القرآن. بل ذكر ابن الصلاح رحمه الله أننا فضلنا على الملائكة والجن بتلاوة كتاب الله، فعليك يا عبد الله أن تكون مكثرا من تلاوة هذا الكتاب حتى تدرك بها الأجور العظيمة التي جعلها الله مترتبة على تلاوته. ويكفيك أن كل حرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وأنك إذا تلوت القرآن دنت منك الملائكة السيارة، فيا له من مجلس عظيم تجلسه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قال: تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال. هذا قيد، لأن تلاوة القرآن عبادة، وهذه العبادة لا بد أن تكون على أحوال حسنة، على أحوال حسنة. فمن ذلك أن يتلو القرآن على طهارة، أن يتلوه على طهارة، ولو تلاه وهو محدث جاز، لكنه على تلاوة أفضل. ولهذا قال النووي رحمه الله: إن العلماء كانوا يستحبون القراءة في المساجد حتى يكون ذلك أدعى إلى الطهارة، ويكون يعني مستعدا للبقعة. ومن آداب التلاوة السواك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ورد في الحديث أن العبد إذا تلا فإن الملك يدنو إليه ويضع فاه على فيه. ومن آداب التلاوة أيضا استقبال القبلة، استقبال القبلة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وحسنه المنذري: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، يعني تستقبل القبلة. ولهذا قال ابن مفلح في الفروع: الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنت المفلح، قال وهو متوجه يعني الطاعات كل طاعة، قال وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني القول باستقبال القبلة متوجه في كل طاعة إلا لدليل يخص ذلك وينقله عن الاستقبال. قال نعم. ومن أداب التلاوة أيضا الاستعاذة، والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك البسملة ولا تكون إلا في أوائل السور حاشا سورة براءة، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ومن أداب تلاوة القرآن أيضا الترتيل، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. ومن أداب التلاوة السجود عند مواضع السجدة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 مواضع من القرآن، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، هذا فضيلة عظيمة. وجاء أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان وقال ويله وبكى، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، فاحرص على ذلك لتكون من أهل الفضل. وهذه السجدات يعني مستحبة وليست واجبة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرئت عليه سورة النجم فلم يسجد فيها. ومن آداب التلاوة أيضا أن يقف التالي عند آيات الوعد فيسأل الله، وآيات الوعيد فيستعيذ، وجاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان فعله في الصلاة كما في حديث حذيفة. قال رحمه الله والإكثار منها، أي يستحب للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن، لأن هذه التلاوة لها أجر عظيم، فكلما تلا العبد ازدادت أجوره عند الله عز وجل وكثرت، وكان بذلك مستحقا للشفاعة، شفاعة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يأتي القرآن فيقول يا ربي منعته النوم بالليل فشفعه في، فيشفعه الله فيه. وقوله رحمه الله وهو أفضل من سائر الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، فهو أفضل من سائر الذكر. وقوله رحمه الله والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، هذا بالإجماع كما قال ابن الجزري، يقول إن الترتيل أفضل من السرعة، قال هذا بإجماع السلف والخلف، لأن الترتيل يدعوك إلى التدبر والتأمل في معاني كلام الله حتى تعقلها وتكون على فهم لها، لأن الله أنزل القرآن ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، نعم يثاب العبد مع القراءة حتى لو أسرع لو هذه هذا كما جاء في المسند، لكنه بالترتيل أفضل. قال مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، لأن الإنسان إذا قرأ بترتيل صار مستحضرا لما يقرأ، وصار لهذه التلاوة أثر في قلبه. وانظر في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، أكده بالمصدر، بالمصدر لأهميته. قال وينبغي إعطاء الحروف حقها وتزيينها وتلطيف النطق بها، أي على التالي أن يولي الأحرف عناية تامة. وكأن المصنف رحمه الله بل هو يشير إلى التجويد أحد العلوم المهمة، وأن على تالي القرآن أن يكون مجودا حال تلاوته. والتجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه، هذا هو التجويد. والذي عليه جمهور القراء وأهل الأداء أن التجويد واجب، أليس كذلك؟ ويستدلون بالآية، ويستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، ويستدلون بحديث أم سلمة أن قراءته كانت مفسرة حرفا حرفا. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل الأداء وأهل الفن. والقول الآخر أن التجويد ليس بواجب بل هو مستحب، بل هو مستحب، يعني به يعظم الأجر ويزداد الثواب، لأنك إذا قلت بالوجوب معناه التأثيم، تؤثم من لم يجود حتى ولو كان عالما بالتجويد، وإن عذرت الذي لا يعلم. فالقول بأن التجويد واجب هذا قول يعني مرجوح. قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والقول الآخر أنه مستحب، وهو إن شاء الله الصحيح. ولا يعني هذا أننا نقلل من مسألة التجويد، كلا، بل على القارئ أن يحرص على التجويد وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال القراءة، ولا يكون همه آخر السورة ومتى يختم. طيب، قال رحمه الله تعالى: من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. هذه عيوب في تلاوة القرآن، على القارئ أن يجتنبها حتى ولو كان من أهل التجويد، فعليه أن لا يسرف في إخراج الحروف بأن يبالغ في إخراجها ويزيد في صفاتها ويقع في التعسف والتكلف حال الإخراج. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، قال: إن بعض القراء يبالغ في إخراج الضاد حتى إنه يخرج البصاق من فمه حال القراءة، يعني يبالغ في إخراج الحرف، وهذا من الإسراف كما قال المصنف رحمه الله. ثم إن القرآن ميسر، يعني أيسر من ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لينة، كما في حديث عبد الله بن مغفل قال: كانت قراءته لينة، يعني سهلة، من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف. وذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس أن القرآن لبس على بعض القراء حال القراءة، فتجدهم يتنطعون ويتكلفون في إخراج الحروف، والشيطان إبليس ما ترك أحدا، يأتي إلى كل أحد، يأتي إلى العامي وإلى العالم وإلى الجاهل وإلى المتوسط، يدخل على كل أحد بما يناسبه، إن جاءه في جانب التقصير أو في جانب الزيادة يدفع كل فريق. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الشيطان. قال رحمه الله: ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. ويسن تحسين الصوت، يعني يسن للتالي للقرآن أن يحسن صوته وأن يزين صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فهذا فيه الإشادة بتحسين الصوت. وثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين والزيتون فما سمعت أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن السنة في قراءة القرآن تحسين الصوت، وهذا بإجماع أهل العلم مجمعون على أن الأفضل للقارئ أن يحسن صوته بقراءة القرآن، كما نقل هذا الإجماع النووي ومن بعده الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال المصنف رحمة الله علينا وعليه: والترنم، أي ويسن الترنم، أي ويسن للتالي لتالي آيات القرآن أن يترنم. والترنم ما هو؟ هو قدر زائد على حسن الصوت، وهذا يجده كل واحد منا إذا صار بينه وبين نفسه يقرأ القرآن ويرتل، وجد أنه بدأ يعني يترنم بالقرآن ويزيد في حسن الصوت، يترنم ويزداد، وهذا ملاحظ. ويجده ولله الحمد كل مؤمن له نصيب يقرأه من كتاب الله عز وجل، لا سيما أهل الأوراد القرآنية. قال رحمه الله تعالى: والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم. نعم، لأنه إذا قرأ بحسن صوت وبترنم صار ذلك أخشع لقلبه وأحضر لفكره وأحسن لفهمه، فيفهم ويتدبر. وكثير من الناس يسأل يقول: أنا أقرأ القرآن وما يكون عندي يعني تأثر بما أقرأ مع أني أقرأ وأقرأ. نقول: قراءتك في حد ذاتها حسنة، ولكن هنالك التدبر، هنالك التدبر. فالقرآن الناس فيه بين مستقل ومستكثر، منهم من يقف عند القراءة التلاوة فقط، ومنهم من يرتقي إلى التدبر، ومنهم من يرتقي إلى التدبر والعمل، ومنهم من يرتقي إلى طلب التفسير، تفسير كلام الله والبحث عن معانيه. فانظر في نفسك وما تكون من أهل هذه المراتب، وعليك أن تكون قراءتك مفيدة لك نافعة، حتى يعني يكون لللفظ نفاذ إلى قلبك وإلى نفسك. ولهذا قال: ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. وهذا مقصد عظيم من مقاصد التلاوة، أن تتلقف الأسماع القرآن وأن تهتدي القلوب بمعانيه. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا فيه الذم لمن لا يتدبر القرآن. والإمام ابن جرير رحمه الله يقول: إني أعجب لقارئ يقرأ القرآن ولا يعلم معانيه ولا يفهم مراد الله عز وجل. قال رحمه الله: قال الشيخ في زين القرآن بأصواتكم: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. قال الشيخ في زين القرآن بأصواتكم، هو شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا حديث: زينوا القرآن بأصواتكم، هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. زينوا القرآن بأصواتكم معناه كما قال: أن تحسن هذه التلاوة بترتيلك وبترنمك وبحضور قلبك. فهذا هو المعنى المتبادر والذي ذكره كثير من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ومنهم الخطابي الشارح، قال: إن هذا الحديث عند الأئمة من المقلوب، من المقلوب، من المقلوب، والمعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، مثل قول العرب عرفت الحوض على الناقة، أي الناقة على الحوض، وأنت تقول أدخلت الخاتم في أصبعي أو أصبعي في الخاتم، إيش رأيكم؟ ها؟ الخاتم، طيب أدخلت الخاتم، فإذا قلت أدخلت أصبعي في الخاتم، ها؟ أيهما المقلوب؟ طيب قيل إن الأصل أدخلت الأصبع في الخاتم، طيب أنت تقول أدخلت الرجل في البيت ولا البيت في الرجل؟ إذن هنالك شيء عندهم يسمونه المقلوب. قال ومنه هذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، قال الخطابي هذا على المقلوب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا بقراءته واتخذوه شعارا وزينة، شعارا وزينة. وعلى كل حال المعنى ظاهر في الحديث أن يكون شعار المسلم القراءة حتى يتزين بهذا الكلام العظيم. قال لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها، يعني لا أن تنصرف همة القارئ إلى المبالغة في التجويد ويترك المقصود من التلاوة، المقصود الأعظم، فلا ينشغل بخروج الحروف وترقيقها وهو ضد التفخيم، وتفخيمها وإمالتها، الإمالة معلومة، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، هذه كل مصطلحات يعني عند أهل الأداء. ويقول المصنف فلا ينشغل بهذه الأشياء عن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن. كذا قال وشغله بالوصل والفصل، الوصل والفصل الظاهر أنه يريد به الوقف والابتداء، ولكن هذا المصطلح ليس معروفا عند أهل الأداء. الوصل والفصل معروف عند من؟ عند البلاغيين، اللي هو العطف بالواو وتركه. أما أهل الأداء فإنهم يقولون الوقف والابتداء، ويقولون القطع والائتناف، ويقولون القطع والسكت وما أشبه ذلك. فعلى القارئ أن لا ينشغل بالوقف والابتداء عن المقصود الأعظم، ولا يعني هذا التقليل من هذه الأشياء، بل هي يعني مهمة في حال التجويد. والوقف والابتداء من العلوم المهمة، من علوم القرآن المهمة التي ينبغي لتاري القرآن أن يكون على علم بها، فيعلم الوقف الاختياري والاضطراري، والوقف عند التعليم، تعليم المتعلمين كيف تقف عند قوله ليكونن من الصاغرين وإذن لا يلبثون خلافك، لو وقفت على الذي قبل لا يلبثون كيف تقف؟ إذن ولا إذا؟ وإذا، ما تقول وإذن، إيه الوقف عليها إذا وإذا. كذلك لا يكون هذا من العلوم المهمة، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نتعلم الحلال إذا نزلت الآية، نتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وفي القرآن يعني مواضع الأولى الوقف، وقالوا اتخذ الله ولدا، ثم تقول سبحانه أنت، نعم. وهنالك يعني بعض الناس قد يصل آية بآية، وهذا وإن كان خلاف السنة وإن كان جائزا، لكن فيه مواضع لا يجوز أن نصلها ما بين الآيات، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هنا يجب الوقف ويحرم أن تصل، لأن الآية التي بعدها الذين يحملون العرش ومن حوله، فلا يجوز حينئذ أن نصل. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإضجاع، يعني عليه ألا ينشغل بالإضجاع وهو الإمالة. والإرجاع، الإرجاع هو الرجوع إلى الكلمات السابقة كما يفعله بعض القراء، يأتي بالكلمة ثم يرجع مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة، وهذا كله يعني مخالف. والتطريب، التطريب قريب من الغنى إن لم يكن هو، فلا يقرأ القرآن على صورة الطرب، فإن ذلك لا يجوز. قال: وغير ذلك، يعني غير ما ذكر مما لم أذكره، مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به. التلاعب به يعني بعض الأداء عند بعض القراء أشبه بالتلاعب بالقرآن، يريد أن يعني ينسجم الذي أمامه السامعون بالترجيع والإمالة، وبعضهم يأتي يعني يكرر الآية بقراءات أخرى، وربما يكون يقرأ عند عامة، وهذا فيه فتنة لهم. قال: والتلاعب به مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائر للقلوب، قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، لأنه ينشغل بذلك عن تفهم القلب. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم، يعني التي كانوا يقرؤون بها لا سيما كان في أول الأمر، تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أن قراءته كانت سهلة لينة كما قال عبد الله بن مغفل. قال: وقال أي شيخ الإسلام تيمية: يكره التلحين الذي يشبه الغنى. يكره هنا بمعنى يحرم، وهذا اصطلاح المتقدمين بل هو اصطلاح القرآن، التعبير بالكراهة. قال تعالى بعد ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن قراءة القرآن بالتلحين الذي يشبه الغنى حرام، حرام. قال: واستحب بعضهم القراءة في المصحف. هذا أيضا من آداب التلاوة، من آداب التلاوة أن يقرأ القارئ في المصحف. والنووي رحمه الله يقول إن قراءة القرآن في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، لأن هذا يكون أحضر للقلب، ولأنها عبادة فيجتمع فيها النظر والقراءة. ولكن بعض الناس يكون حافظا لكتاب الله متقنا ويحب أن يقرأ حفظا حتى يبقى حفظه، فنقول هذا حسن وهذه نعمة عظيمة، ولكن أيضا عليك ألا تدع القرآن وأن تقرأ فيه ما بين الفينة والفينة، ليست قراءة مراجعة وإنما قراءة تدبر وتلاوة. وروى البيهقي في الشعب عن عثمان رضي الله عنه قال: إني لأستحيي أن يمر بي يوم لا أنظر في عهد ربي، لا أنظر في عهد ربي. وجاء أيضا نحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك كان عمر رضي الله عنه في بيته مصحف منشور يقرأ فيه، وكذلك ابن مسعود، وكذلك غيرهم من الصحابة كانوا يقرؤون في المصحف. قال: ويستحب الختم كل أسبوع. نعم، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أوس بن أوس الذي مر معنا أنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أسباع، يحزبونه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل، يعني يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد ذلك الخمس التالية في كل يوم، فيقرأه سبعا في كل سبع يختمه، والدعاء بعده. إذا ختم القرآن يدعو، لأن الدعاء هنا مستجاب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن خارج الصلاة جمع أهله وأولاده ودعا بهم. وروي هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا قال: وتحسين كتابة المصحف عليه، يعني هذا من آداب كتابته أن تكون الكتابة حسنة ولا تكون الحروف مصغرة مقرمطة كما يقال. وكان علي رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة يمر على كتبة المصاحف ويقول: كبروا الحروف، كبروها حتى تكون بينة للناس ولا يخطئوا حال التلاوة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله في كتابه التبيان اتفاق العلماء على تحسين الكتابة وعلى تبيينها وإيضاحها وعلى تحقيق الخط حتى يكون معلوما فلا ينغلق على القارئ. قال: ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، لأن كتابة المصاحف سنة ورثناها عن الصحابة فيبقى كما هو. ولهذا قالوا إن القرآن له اصطلاح يسمى اصطلاح المصحف. قال: ويحرم على المحدث مسه، ويحرم على المحدث مسه. هذا في قول جمهور أهل العلم أن المحدث لا يمس القرآن وإنما يقرأ عن ظهر قلب، وإذا أراد أن يمسه فيجعل بينه وبينه حائلا، يجعل بينه وبينه حائلا، هذا على قول الجمهور. قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، في هذا بعث هذا الكتاب إلى اليمن وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الكتاب تلقاه الأئمة بالقبول كما قال ابن عبد البر وغيره. قال: وسفر به إلى لدار حرب، يعني ويحرم أن يسافر بالقرآن إلى دار الحرب، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو كما في الصحيحين، وذلك لأن السفر بالقرآن إلى دار العدو عرضة لأن يهان وأن يحرف وأن يعتدى عليه. قال: ويجب احترامه، أي ويجب احترام المصحف وتعظيمه، لأنه كتاب الله عز وجل، وتعظيم المصحف من دلائل الإيمان ومن علامات التقوى، لأن المصحف متضمن لكلام الله عز وجل وهو أعظم شعيرة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر احترام القرآن عدم الاتكاء عليه وعدم وضع شيء فوقه، هذا من احترامه. وكذلك لا تضعه على الأرض كما قال بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وكذلك عدم إتلافه إذا أمكن الانتفاع به. ومن احترام المصحف أيضا ألا تمد رجلك إليه، فهذا لا ينبغي. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يضع المصحف في الغرفة التي يأتي فيها أهله، وذلك من تعظيمه لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن احترام كلام الله دليل على كمال الإيمان، وأعظم ذلك أن يعمل المسلم بما أمره الله به وأن ينتهي عما نهاه الله عنه. قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله انتهى من هذه الرسالة البديعة المختصرة، ونحن نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا ما أخطأنا فيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.